كان عنده كتاب، جاءه طالب علم قال أعذني جزاك الله خيرا هذا الكتاب أقرأ به وأرد عليك، فمنعته. أيدخل في الآية أو لا؟ نعم يدخل في الآية، لأنه إذا كان إناء الغذاء الجسمي وهو المعونة الذي يجعل فيه الطعام، إذا كان منعه مذموما فغذاء الروح من باب أول. طيب رجل جاء إليك وقال أعذني المصحف، أنا أريد أن أقرأ وليس عندي مصحف، أعذني المصحف، يجب عليك أن تعيره؟ نعم يجب عليك، لكن إذا خفت أن نتلفه ألك أن تمنع؟ نعم. وكذلك إذا خفت أن يكتب عليه حواشي أو هوامش، لأن بعض طلبة العلم ما شاء الله إذا عاصر الكتاب ثم رده إليك وإذا هو مملوء من الكتابة في أول الصفحة وآخرها ويمينها ويسارها، ليش؟ نجيب لأنهم مفسدون الكتاب، يفسدون الكتاب، والذي يمتنع من إعارتهم لا يذم، لأن هذا ضرر على كتابه، ولا سيما إذا كانوا طلبة صغارا وكتبوا فيه ما ليس بصحيح، أو تعطيه كتاب في الفقه ويعلق عليه في النحو. نعم هذا كيف هذا؟ لكن تذكر وهو يقرأ في الفقه، تذكر إعراب بيت وإعراب جملة وعلقها على كتاب الفقه ما شاء الله، هذا لا يعار ولا يكون منعه إيش مذموما أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.